اسطوانات خلدفون فاطمه بنت الحسين وسجلون. Thank you. عشبتي وعشق يا طفي درى لب في رضيتي اردي مستصل وبفق اردي نظر الحديد الصغير وبذا واشتري والله شبي اردي نظر I'm ولدي رنا مصر.